الحديث العذب. يحتاج المرء إلى أنيس ترتاح إليه نفسه، ليصغي إليه بسمعه ويتلذذ بحديثه ويعبر له بمكنون نفسه، وحين لا يجد ذلك تراه وقد جال بفكره مع السابقين طمعا أن يظفر بحديث عذب. الحديث العذب، برنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سالم العجمي. الحديث العذب للمخرج معاذ سريع.